من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن من التركب ما يتصف به الشيء بهويته الوجودية من السلوب، وهو منفي عن الواجب بالذات تعالى وتقدس. كان الكلام في إثبات بساطته سبحانه وتعالى. قلنا بأنه تارة التركب من الأجزاء الخارجية كالمادة والصورة، وثانية من الأجزاء العقلية كالمادة والصورة العقلية والجنس والفاصل والأجزاء المقدارية. ثم بينا بعض الأقسام الأخرى من التركب من قبيل التركب من الوجود والماهية. ثم وقع الكلام في هذه الجهة، وهي أن التركب من الوجود والماهية هل هو نفس التركب من الوجدان والفقدان أم أنه نوع آخر من التركب؟ هذا قلنا المشاهد في كلمات جملة من الفضلاء في هذه المسألة هي أن التركب من الوجود والماهية هو نفس التركب من الوجدان والفقدان، يعني أن التركب من الوجود والماهية هو التركب من الوجود والعدم، لأن الماهية حد الوجود والحد أمر عدمي، فمرجع التركب من الوجود والماهية إلى التركب من الوجود والعدم. فنفس هذا التركب تارة يعبر عنه تركب من الوجود والماهية، وأخرى يعبر عنه تركب من الوجدان والفقدان. هذا قوله واحتمال. القول الثاني الذي ذكرناه في المقام بأنه لا يمكن أن نميز بين هذين النوعين من التركب بنحو آخر، يعني أن التركب من الوجود والماهية شيء، والتركب من الوجدان والفقدان شيء آخر. وبينا فيما سبق الفرق بين هذين. تارة نحن نأتي إلى الموجود، هذا وجود، هذا الوجود ينتهي إلى حد معين، ننتزع من حده ماهية من الماهية، لأن منشأ انتزاع الماهية هو ماذا؟ هو حد الوجود. إذن الماهية منتزعة من حد الوجود، وما لا حد له فلا ماهية له. حتى لو فرضنا، فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أن واجب الوجود سبحانه وتعالى أيضا محدود، افترضوا أن واجب الوجود أيضا محدود، كما أني محدود واجب الوجود أيضا ما هو محدود. السؤال الذي يطرح هنا قبل أن نصل إلى حد الوجود، هذا الوجود الإمكاني يختلف عن الوجود الواجب قبل الوصول إلى الحد أو لا يختلف؟ اتفقوا للسؤال. قبل أن نصل إلى مرحلة انتهاء الوجود، نفس الوجودين نريد أن نقيس بينهما، نقايس بينهما، وجود واجبي ووجود إمكاني، بغض النظر أن له حد أو ليس له حد، يوجد بينهما فرق أو لا يوجد فرق بينهما فرق؟ ها؟ يوجد. هذا الذي يوجد نسميه وجدان فقد. التلتفت إحنا ماذا نريد أن نقول؟ صحيح افترض ذات فرق آخر، وهو أن الممكن له حد والواجب ماذا؟ لا حد له. ولكن قبل أن نصل إلى حده، هذا الوجود يختلف عن وجود الواجب أو لا يختلف؟ ها؟ نعم، ذاك وجود غني وهذا وجود فقير، وهذا الفقر ليس صفة حده وإنما نفس صفة وجوده. إذن هو واجد لشيء وفاقد، مو فاقد لوجود، فاقد لكمال وجوده، يعني فاقد للغنى. نعم، حيث أنه محدود فاقد لوجود آخر، يعني الإنسان فاقد لوجود الملائكة، يملك وجود الملائكة أو لا يملك، هذا مرتبط بحده. ولكن الآن قبل أن نصل إلى حده، نريد أن نسأل أن وجوده سنخ وجود غني أم سنخ وجود فقير، أي منهما؟ هذا الفقر والغنى مرتبط بالحد، وإنما مرتبط ماذا؟ بنفس صفة الوجود. ومن هنا يتضح لنا بأن الوجدان والفقدان شيء، والوجود والماهية شيء آخر، وقد يجتمعان لأنه ممانعة الجمعية. يعني يمكن أن يكون الوجود الإنساني كما أنا وأنت، هم وجود له حد فله ماهية، وهم وجود فاقد لصفة الغنى فهو فاقد. هذا ما أريد أقول بأنه إذا كان هكذا يتدبر ويكون كذلك، لا، أريد أقول بأن هذان ليسا متلازمين دائما وأبدا. ليس كل موجود إذا كان فاقدا فلا بد أن يكون له ماهية، لا، ليس بالضرورة ذلك. قد يكون هناك موجود مع أنه فاقد لكمال الغنى، فاقد لكمال الاستقلال، مع ذلك أنه ليس بمحدود. أكو تنافي أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي. حتى عندنا في عالم الإمكان وجود لا متناهي أو لا يوجد، ذاك رحب الأخر. أفترض أنا أقول عندي، عندنا مثل هذا الموجود، سابق تقول لا يوجد، دليل ما عدنا عليه، ذاك بحث ثاني. ولكن أنا أريد أن أثبت هذه النقطة فقط، وهي أنه لا يوجد تلازم بين الفقدان وبين أن يكون الوجود وجودا محدودا. قد يكون الوجود فاقدا لبعض الكمالات ومع ذلك ليس بوجود محدود بل وجود غير محدود. حسنا، من حقك أن تسألني هذا السؤال، وهو أنه في عالم الإمكان يوجد عندنا موجود لا حد له أو لا يوجد عندنا مثل هذا الموجود. حتى أن تقول هكذا، سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول عندنا موجود غير الواجب لا متناهي. بعد هذا البحث بحث صغروي. أحسن جزاك الله خيرا. ما دام وصلت. نحن المقول باعتبار الإمامة صغيرة فنصي. إمامة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وإن كانت صغيرة. في المجلد 13 من الميزان صفحة 76، صفحة 76 هاي العبارة يقول: وقد ثبت أيضا أن وجود ما سواه أثر مجعول له، ما سواه يعني عالم الإنسان بعد، وأن الفعل ضروري المسانقة لفاعله، فالأثر صادر منه واحد بوحدة حقة ظلية مطلق غير محدود. التصريح يصرح السيد العلامة في المجلد 13 من الميزان صفحة 76، بل أصلا يستدل على ذلك، يقول: وإلا لو كان محدودا لسرى حده إلى فاعله، فطار الفاعل محدودا. حتى تام غير تام ما عندي شغل، فقط النقطة الأساسية اللي عندي هذه، وهي أنه لا وجود بين أن يكون الوجود فاقدا لبعض الكمالات وبين أن يكون متناهيا. قد يكون متناهيا وقد لا يكون متناهيا. قد من جهة أخرى إذا ثبت أن الوجود إمكاني هذا لا يلازم أن يكون ماذا؟ محدودا. قد يكون محدودا وقد لا يكون محدودا. من هنا اتضح أنه عندنا نوعان من التركيب، تركيب من الوجود والماهية وتركيب من ماذا؟ من الوجدان والاستقدان، وأحدهما غير الآخر. حتى بحثك أنت ماذا يكون؟ بحث صغروي. عندنا في عالم الإمكان مثل هذا الموجود أو ما عندنا؟ السيد العلامة، تأييدا لجناب الحج، السيد العلامة في البداية في النهاية في حواشيه على الأسفار الجزء السابع يقول لا يوجد عندنا، لا يوجد، يقول كل ممكن فهو زوج تركيبي مركب من ماهية الوجود. صدر المتألهين، وتبعا له شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، وكذلك العلامة في الميزان، يقول لا في عالم الإمكان يوجد عندنا موجود لا مثل. وهذا لا يتنافى أنه واجد لبعض الكمالات وفاقد ماذا؟ لبعض آخر من الكمالات، وهو كمال الغنى، كمال الاستقلال، كمال الوجود في نفسه. أحسنتم، يعني متناه في مراتب كماله، لا أنه متناه في مراتب وجوده، يعني لا يوجد وجود آخر في عرضه. أما أنا وأنت عندنا وجود آخر في عرضه، أنا أنتهي إلى حد يأتي وجود آخر. الصادر الأول أو العقل أو النور أو نور نبيكم، هذا يوجد في عرضه موجود آخر أو لا يوجد؟ نريد أن نقول بأنه موجود لا متناهي، لا ينتهي إلى حد ثم يبدأ موجود آخر. حتى تام غير تام، هذا بعد يصير بحث كلامي مو بحث فلسفي. أنا الآن أتكلم في الجانب الفلسفي من البحث، وهو أنه يوجد تلازم بين الوجود الإمكاني والماهية أو لا يوجد؟ لا يوجد تلازم. قد يكون وجود إمكاني يعني ماذا؟ يعني فاقد لبعض الكمالات، يعني فقير، ومع ذلك لا متناهي. قد وقد لا يكون. وعلى هذا الأساس يتضح عندنا نقطة أساسية، وهو أن الأدلة التي نفينا بها الماهية عن الواجب هل هي كافية لنفي هذا النوع من التركيب من الواجب أو غير كافية؟ أحسنتم، نحتاج إلى استئناف دليل جديد، لأن هذا صار نوع آخر من التركيب. أن الأدلة التي قالت أن الواجب لا حد له، هل تثبت أن الواجب ليس فاقد كمالا من الكمالات أو لا تثبت؟ لا تثبت، لعله لا متناهي ولكنه فاقد لبعض الكمالات، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. معقل، واضح. أريد أقول ماذا؟ ليش أبين هذه النقطة؟ لأنه الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في حواشيه على النهاية، أولا في الحاشية 413 رقم 413، جعل هذين النوعين من التركيب نوعا واحد، يعني التركيب من الوجود والماهية جعله هو نفس التركيب من الوجود والعدم، مع أنه نحن بينا حتى عبارة العلامة تساعد أو لا تساعد، لكن بحث آخر. إذا كانت عبارة العلامة تؤيد فبها ونعم، إذا ما تؤيد مخالف العلامة أيضا. المهم أنه التركيب على نحوه في الحاشية 413 التفتوا جيدا يجعلهما بنحو واحد. من هذا التفتوا جيدا، يقول وها هنا، ثم إن من التركب الذي بحثناه صفحة 276، يقول يعالج مسألة البساطة بمعناها الأدق، وهو كون الوجود بحيث لا ينتزع عنه مفهوم عدمي يحكي عن أي قصور ونقص ومحدودية فيه. إذن هذا التركب أيضا يرجعه إلى ماذا؟ إلى الحد. ويمكن إثبات ذلك بالنظر إلى أن الماهية إنما تحكي عن حدود الوجود، والواجب لا ماهية له، إذن لا حد له. إذن أولا جعلت نوعين من التركيب نوعا واحدا، وجعل البرهان عليهما ماذا؟ برهانا واحد. مع أنه بعد أن بينا أن هذين نوعين من التركيب نحتاج إلى دليلين أيضا، دليل يقول أن الواجب لا حد له وقد انتهينا منه في البحث السابق، ودليل أنه فاقد لبعض الكمالات أو ليس فاقد. لعل وجوده ما هو؟ وجوده لا متناهي، ولكنه لا يعلم الجزئيات إلا عندما تقع. من قال لكم أنه يعلم الجزئيات إلا قبل وقوعها؟ لعله لا يعلم الجزئيات إلا بعد أن تقع. فهو يملك هذا الكمال قبل الوجود أو لا يملك؟ قبل الإيجاد يملك أو لا يملك؟ مع أنه لا متناهي، يعني نحن مركز، فيكون مركب من وجدان وفقدان، وإن لم يكن مركبا من وجود وماهي. ومن هنا نحتاج إلى استئناف بحث، يعني إلى إقامة دليل جديد أن الواجب سبحانه وتعالى كما أنه ليس محدودا بحد لا يفقد أي كمال من الكمال. أما إذا أرجعناهما إلى حيثية واحدة بمجرد أن نفينا أن الواجب لا ماهية له، إذا لا يفقد أي كمال من الكمالات. صار واضح المطلب إلى هنا؟ نعم. نعم. بس شوفوا احنا مو كلامنا ان العلامة يؤيد او لا يؤيد، هذا التحليل اللي انا بينت لكم تام لو مو تام. انت ناقشني على التحليل، بس افترض انه لا قائل. لا ها؟ ها انا الادارة موهمة، انا ليش بينت قلت العبارة السيد العلامة اولا بقرينتين، اولا انه لم يقل عندما وصل الى هذا النوع من التركب لم يقل وقد اثبتناه في الفصل السابق، هذا اولا. فتكرار في البحث من هو في الفصل الثالث اذا يريد ان ينفي ذاك النوع من التركيب ولماذا بينه؟ ما يحتاج. ثم ان من التركب، هذا اولا. وثانيا ان البرهان الذي يقيمه يختلف تماما عن البرهان الذي اقامه فيما سبق. فلهذا العبارة، اما من يجي يقرر المطلب يشوف يطلع منه وجود ما هي. فالعبارة ما هي؟ اكو فيها تشويش، يريد ان يقول ذاك النوع من التركيب من الوجود والماهية، لا يريد يقول نوع اخر من التركيب وهو الوجدان والفقدان. بس لماذا نردد؟ باعتبار انه صريحا في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب موجود، وفي شرح الاسرار الشيخ جوادي هذا المطلب ايضا موجود، وهو ان اقسام التركيب، انا الكتاب ما جايبه معي، اقسام التركيب ستة مو اقسام التركيب خمسة. وجود ما هي؟ مادة وصورة خارجية، مادة وصورة ذهنية، جنس وفق، اجزاء مقدارية، وجدان وفقدان. صريحا يذكر شيخ جوادي ستة اقسام من التركيب. والعبارة فيها تشويش، لا يعلم انه يريد ان يقول القسم السادس من التركيب بهالقرينتين اللتين ذكرتهما، او يريد ان يشير الى نفس التركيب الذي ذكره في الفصل الخامس. حتى إذا قدرتوا إحنا ثبتنا ذاك المعنى نقول بقسم السابع، ما ثبتنا ذلك المعنى نقول أنه هو القسم الخامس السابع. واضح صار المطلب؟ قال ثم إن من التركب، التفتوا جيدا، ما يتصف به الشيء، التفتوا جيدا، نفس الوجود يتصف بأنه مركب، هذا الوجود متصف بأنه مركب، ولكن منشأ التركيب ما هو؟ نفس الوجود لو السلوب المحيطة بالوجود. يقول لا، حيث الوجود هو المتصف بالتركب، ولكن منشأ الاتصاف ما هو؟ منشأ الاتصاف ما هو؟ نفس الوجود لغة السلوب. يقول السلوب، إذا السلوب هي منشأ اتصاف الموجود بأنه مركب. التفتوا للعبارة، ثم إن من التركب ما يتصف به الشيء، نفس الشيء يتصف بهذا النوع من التركب بهويته الوجودية. يعني الوجود يتصف بأنه مركب، ومنشأ الاتصاف ما هو؟ نفس الوجود. ها؟ يقول لا، منشأ الاتصاف من السلوب. هذه من نشوية، يعني ناشئة من السلوب. هي السلوب هذه، التفتوا جيدا، هاي السلوب التي هي حدود، لا السلوب التي هي كمانات. لا هو من واضحة في العبارة. أنا من أقول التشويج، أقول يقول سلوب، يا سلوب، هذه سلوب، وهذه ماذا؟ أيضا سلوب، لأنه فقدانها. يقول ليس بغني، ليس بمستقل، ليس وجوده في نفسه، ليس ليس ليس إلى آخر. ولكن هذه ليس منشأها عدم الوجود الآخر، لو منشأها عدم كمال الوجود. عبارات بعد ذلك يبين لا، منشأها حد الوجود. تفتي جيدا، العبارات عنده يقول منشأها حد الوجود، لا منشأها ماذا؟ سلب كمال وجودي. قال من السلوك، هذا هو المطلب المطلوب هنا. طبعا التفتوا جيدا، احنا عنوان الفصل اجل شنو هو؟ في انه الوالد تعالى بسيط غير مركب. حتى الان في المقدمة يذكر لنا هذا النوع من التركب، ثم يثبت لنا الدعوة الاخرى، وهو ان الواجب ايضا ليس متصفا بهذا النوع من التركب. فلهذا قال من السلوب، هذا النوع الخامس او النوع الثالث من التركب. التفتوا، وهو هذا النوع من التركب منفي عن الواجب بالذات تعالى وتقدس. اذا توجد ماذا؟ دعويان. الدعوة الاولى انه اذا كان هناك موجود سلب عنه شيء فهو مركب. الدعوة الثانية ماذا؟ وان الواجب لا يسلب عنه اي شيء. يعني اولا نثبت هذا النوع من التركب، ثم نقول ان الواجب ماذا؟ لا يتصف بهذا النوع من التركب. بيان ذلك، هذه بيان الدعوة الاولى. والدعوة الثانية تبدأ من قوله والواجب بالذات وجود بحت. الخمس أربعة الصور الأخيرة. إذا توجد عندنا دعويان، الدعوة الأولى أن هناك نوعا من التركب غير الأنواع السابقة. قال بيان ذلك أن كل هوية، كل وجود، هوية في قبال الماهية يعني الوجود، أن كل هوية صحة، صحة يعني أمكنها، هذه الصحة اللي قلنا مرارا في الفلسفة عندما تأتي صحة مو مراد الصحة في الفقه، وإنما الصحة في الفلسفة بمعنى الإمكان، صحة يعني أمكن، أمكن أن يسلب عنها شيء بالنظر إلى حد وجودها. صار ترتيب، يا ترتيب هذا وجود ما هي حد الوجود. استفدت للمطلب، قلت أكو تشويش في العبارة، بالنظر إلى حد وجودها فهي مثل هذه الهوية تكون متحصلة، هذه الصورة صورة الاستدلال لإثبات أنه إذا سلب عنها شيء فهي مركب، فهي متحصلة من إيجاب وسلب. سيدنا أضرب لنا مثال، يقول كالإنسان ليس بطرف، هذه كالإنسان ليس بطرفين، هذا يريد يسب كمال وجودي، لو يريد يبين حد وجودي، حد وجودي أحسنتم. هش لقائل أن يوجه المطلب يقول هذا كيف ما زال بأنهم منحصرون في هذا، هذه كيف مثال في أمره. ولكن المقائل آخر أن يجيبنا يقول لا، من خلال المثال يبين أنه محل الحديث وين؟ في الحدود الوجودية، يعني من الوجود والماهية. قال كالإنسان مثلا، هو إنسان وليس بفرس. حتى قد تكون هناك مناقشة في المثال، لأن كل الكمالات الموجودة في الفرس موجودة في الإنسان ومو موجودة، موجودة لأنه نوع أعلى من نوع الفرس. حتى المناقشة خلوها في المثال، ولو عكس لكان أوضح. لو كان يقول كلب فرسي ليس بإنسان كان واضح جدا. كلب فرسي بعد من الواضح أن الفرسية تسلب عنها الإنسانية، أما الإنسانية تسلب عنها الكمالات الفرسية أو لا تسلب هذا حديث آخر، والمناقشة في الأمثال ليس من دأب المحصلين. كالإنسان مثلا هو إنسان وليس بفرس في حق وجوده، التفتوا جيدا، رغم الوجود بدل كان في الحد الوجود، التفتوا جيدا، شوفوا أولا تكلم في الحدود، بعدين الآن وين إجا؟ إجا في نفس الوجود، في نفس الوجود كمان محد كمان في حق الوجود، نفس الوجود صفة الوجود صار، ولكن عبارة أخرى بعد أكو شو تقول؟ تقول لا مرادنا حد الوجود. هاي الصهرة انت فتنة، هاي الصهرة كل هوية يسلب عنها شيء فهي متحصلة من إيجاب وسلب، صغرى، وكل ما كان كذلك كبرى الاستدلال، يعني كل هوية كانت كذلك فهو مركب من إيجاب هو ثبوت نفسه له، والسلب هو نفي غيره عنه. من هنا قد تقول الصغرى تامة، ولكن الكبرى دليل. السيد العلامة يشير إلى دليل الكبرى فقط هذه الجملة، ضرورة مغايرة الحيثيتين، هذه دليل صحة الكبرى. توضيحها إجا في كلمات صدر المتألهين في الجزء الثالث صفحة 111، التفتوا، بيان الكبرى، هاي الكبرى التي ذكرناها دليلها هناك، التفتوا جيدا للدليل. قال فهو أن الهوية البسيطة لو لم تكن كل الأشياء لكانت ذاته متحصلة القوام من كون شيء ولا كون شيء آخر، من كونه إنسان ومن كونه ليس بفرس. السؤال المطروح هذا، وهو أنه كونه إنسان وليس بفرس، هذه منتزعة من حيثية واحدة لو من حيثيتين؟ لماذا؟ أجزاكم الله أحسنتم، وهي أنه حيثية الإنسان حيثية وجودية وليس بفرس وجودية لا عدمية، فلو انتزعتا من مكان واحد يلزم اجتماع نقيضان، إذن حيثيتهما مختلفة، وهذا يؤدي إلى تركب ماذا؟ الموجودة، لأن حيثية الوجود شيء وحيثية ليس بفرس ماذا؟ شيء آخر. طبعا هاي الحيثيات في العقل ها ولا في الواقع الخارجي، احنا ما عدنا فرد شيء، مصداق الإنسان شيء ومصداق عدم الفرس ماذا؟ شيء آخر، عدم عدم بعده، هذا حسب تحليل العقل، ولكن هاتان ممتزعتان من حيثية واحدة ومن حيثيتين ها؟ سيلزم التركب. فلهذا التفتوا للعبارة ضرورة مغايرة الحيثيتين، لأن إحداهما إيجابية والأخرى ماذا؟ سلبية. يقول فلهذا لاستحالة كون الوجود والعدم أمرا واحدا، هذه في صفحة 112 من الأسفار. فالكبرى ماذا؟ تم. فالنتيجة ما هي؟ فالنتيجة فكل هوية يسلب عنها شيء فهي مركبة. هذا المطلب تام أو فيه بحث عندكم؟ إذن الآن هذا النوع من التركب أيضا ثبت، برهانه ما هو؟ قياس من الشكل الأول، كل هوية أمكن أن يسلب عنها شيء فهي متحصلة الوجود من شيء ومن لا شيء، وكل ما كان متحصل الوجود من شيء ولا شيء فهو مركب. بأي دليل؟ بدليل أن حيثية الوجود غير حيثية العدم، إذن كل هوية صح أن يسلب عنها شيء فهي مركبة. الآن كاملا واضح، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، الآن أعكسوها بعكس النقيض، شفت كل هوية صح ان يسلب عنها شيء فهي مركبة. انت اقنعيه. وكل ما ليس بمركب شنو؟ فلا يسلب عنه اي شيء. بس انت لابد تثبت لي، تثبت لي ان الواجب سبحانه وتعالى مركب او ليس بمركب. فاذا قلت ليس بمركب فلا يسلب عنه شيء. وهذه هي الدعوة الثانية التي هي محل الكلام. قال فكل هوية يسلب عنها شيء فهي مركبة. سيدنا ما عرفنا بأنه شلون اكو حيثيتين، حيثية وجود وحيثية عدم. قال ها، ومعنى دخول النفي، النفي ما هو؟ ليس بفرسين. ها، ومعنى دخول النفي في هوية وجودية، والوجود مناقض للعدم. عدم دخول النفي ليس بفرس، ماذا فسرها؟ بسلب كمال وجودي لحد وجودي. شوفوا التفت وقال نقص وجودي في وجود مقيس الى وجود اخر. هذه كاملا رجع الى انه يريد ان يبين ان الوجدان والفقدان هنا لنقوله وجود، والعدم الذي نقوله هو نفس ماذا؟ نفس الوجود والماهية الذي قلناه في الفصل. هاي العبارة واضحة إذا قال نقص وجودي في وجود مقيس إلى وجود آخر، ويتحقق بذلك مراتب التشكيك الخاص في حقيقة الوجود وخصوصيات تلك المراتب التي تقدم الكلام عنها في أول هذا الكتاب. إلى هنا انتهى مطلبنا أو بياننا لإثبات المطلب الأول، وهو أنه كلما سلب عنه شيء فهو مركب. الآن من هنا بعد ندخل في مقدمات المطلب الثاني، وهو أن الواجب ليس بمركب، وتنعكس النتيجة بعكس النقيض إلى ماذا؟ إلى أن كل ذات بسيطة الحقيقة فإنها لا يسلب عنها كمال وجودي. التفتوا جيدا، كمال مرتبط بالوجود بما هو وجود. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحياة، من قبيل العلم، من قبيل القدرة، من قبيل السمع، من قبيل البصر، من قبيل الإرادة. هذه كمالات وجودية نسميها. أما الحركة كمال ومو كمال؟ كمال الحركة كمال له نقص، ولكنه كمال للمادي مو كمال للموجود بما هو موجود. بلي أحسنتم، للمادي الحركة كمال، أما لغير المادي الحركة كمال له مو كمال. أن يكون، أن تكون الأنثى ولود كمال له نقص، ولكن كمال من إنسان له كمال من أنثى. وإذا كمال للإنسان خذ ذكر يكون ناقص لأنه مو ولد. مع أنه لن أنتوا انظروا حيثيات الكمال، ومن هنا قيد الكمال بأنه كمال وجودي، وإلا عندنا كمال مرتبط ببعض المراتب، كمال مرتبط ببعض الأصناف، كمال مرتبط بكذا وكذا إلى غير ذلك. القراءة والكتابة كمال له نقص. مني؟ كمال مطلقا؟ مطلقا أحسنتم. شوفوا اكتبتوا إذن، وإلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في بعض هذه المعاني للأمي أنه لا يعرف القراءة ولا الكتاب، نقص له كمال في الرسول كمالها، لكن بالنسبة إلي ماذا؟ لماذا في الرسول كمال؟ لأنه هذا معناه أتعده طريق آخر للتعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. أما أنا ما عندي طريق إلا أن أقرأ أكتب حتى أتعلم، فبالنسبة إليه كمال، وبالنسبة إليه لو كان فهو وهكذا أمثلة كثيرة. فلهذا هذا القيد كمال وجودي، هذا كمال قيد احترازي لا قيد توضيحي، لأن الكمال قد يكون وجودي، قد يكون مادي، قد يكون إلى آخره. قال وتنعكس النتيجة بعكس النقيض إلى أن كل ذات بسيطة الحقيقة فإنها لا يثب عنها كمال وجودي. انتفتوا جيدا. الآن نأتي إلى المطلب الثاني، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى يسلب عنه كمال أو لا يسلب عنه كمال. ما الدليل على ذلك؟ إذا قلنا أن الوجود والماهية هو الوجود هو الوجدان والفقدان، دليل ما قلناه فيما سبق، وهو أن الواجب لا ماهية له فلا حد له فلا يسلب عنه أي كمال وجودي. تقدم. أما إذا قلنا بأن الوجدان والفقدان شيء والوجود والماهية ماذا؟ شيء آخر، إذن لابد من إقامة دليل جديد لإثبات أن الواجب ليس مركب من وجدان وفقدان. واضح صار المطلب؟ بس ما هو الدليل؟ الدليل هذا يقول ما من كمال في هذا العالم، عالم الإمكان، إلا ولا بد أن تكون العلة واجدة له. لماذا؟ لماذا؟ وإلا يلزم أن تكون العلة فاقدة لما تعطي. وهل يمكن أن تكون العلة معطية لأمر هي فاقدة له؟ إذن ما من كمال موجود في عالم الإمكان إلا وهو موجود عند من؟ عند الواجب سبحانه وتعالى. شوفوا السيد العلامة استدل بنفس البرهان السابق له بدليل آخر، بدليل آخر، مع أنه في حاشية رقم 414 يقول فإذا ثبت بساطة وجود الواجب تعالى على الإطلاق من طريق نفي الماهية عنه. إذن برهان الشيخ مصباح يا برهان نفي الماهية عنه، نفي الماهية كما أشرنا بدعا الإجابة الكبرى، ويستنتج أن الواجب لا يكون فاقد لأي كمال وجودي. ذاك البرهان يثبت أن الواجب ليس فاقد لأي كمال وجودي أو ليس فاقدا لأي وجود. أحسنتم. إذا قلنا ذاك بعد هذا البرهان غير كافي. إذا قلنا لا هذا نرجعه إلى ذاك مثلا، فنفس البرهان يكون كافيا لهما. وحيث أن الشيخ مصباح حفظه الله تعالى أرجعهما إلى شيء واحد، فاكتفى ببرهان واحد وناقش في هذا البرهان الذي أقامه السيد العلامة هنا. حتى نقرأ البرهان. قال والواجب بالذات وجود بحث لا سبيل للعدم إلى ذاته، ولا يسلب عنه كمال وجودي. أي كمال وجودي لا يسلب عنه؟ ما الدليل سيدنا؟ يقول الدليل هذا، لأن هذا تعليل بيان الدليل على هذه الدعوة، لأن كل كمال وجودي ممكن. هذا الممكن الآن فسروه متحقق، مو فسروه مفروض، حتى يتم إشكال شيخ مصباح له. وإلا إذا فسرناه مفروض إشكال شيخ مصباح لا يعني، لأنه مصباح هكذا فهم العبارة، لأن كل كمال وجودي ممكن يعني موجود، ممكن يعني من الممكنات الموجودة. ها؟ يعني شنو ممكن؟ لا لا لا لا لا، قلت محقق حتى إشكال الشيخ مصباح يأتي، هذاك يصير إشكال مطلب آخر. فإنه هذا الكمال الوجودي الممكن، فإنه ذلك الكمال الوجودي الممكن معلول مفاض من علة، وحيث أن العلل منتهية إلى الواجب بالذات، بس إما على المبنى المشائي وإما على مبنى الحكمة المتعالية، وهي أنه توجد وسائق مفيضة إلى المعدة، لا فرق، بس إما إلى الموجدة كما على مبنى المشائين، وإما وسائق الفيض كما على مبنى الحكمة المتعالية، المهم جميعا تنتهي إلى الواجب. والعلل منتهية إلى الواجب بالذات، ومعطي الشيء لا يكون فاقدا له. النتيجة فله تعالى كل كمال وجودي من غير أن يداخله عدم. كل ما موجود في الكمال، يعني في هذا العالم لو أكو عندنا 10 مليارات كمال، هذه 10 مليارات كمال أين موجودة؟ في الواجه. بلي لا، هذه كمال قلنا مال مرتبة، كمال وجودي. لا لا، كمال وجودي. كل كمال وجودي ممكن وجوديا، وإلا مراتب مرتبط كمال مرتبط بالمادة، بعد هذا مرتبط بالمادة، بعد ما نجد أفوق. ليش أنا قلت قيدوا هذا القيد احترازي؟ إذا أكو في عالمنا 100 مليار كمال، في الواجب ماذا لابد أن يوجد؟ 100 مليار وواحد. إذا أكو في عالمنا 1000 مليار، في الواجب لابد يوجد أكو 1000 مليار واحد. تمام؟ عش ما نسوي هنا، هناك نطلع متناهيش نزول. فالطريق عدنا وهو أن نفترض الكمالات هنا لا متناهية حتى هناك شيء فيها، وإلا إذا صارت هنا متناهية هناك شيء فيها متناهية. هذا اللي خلى السيد العلامة في الميزان أن يقول ماذا؟ أن عالم الإمكان متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. هل التفتوا للمطلب؟ وهذا هو إشكال الشيخ مصباح. التفتوا لإشكاله؟ صفحة 414، صفحة 424. لكن غاية ما يثبت بهذا البيان أن له تعالى كل الكمالات الحاصلة للممكنات على وجه أتم وأعلى، لا أن له كل كمال مفروض، مو كمالاته لا متناهي، كمالاته هذه وشنو وزياد، والزائد على المتناهي متناهي أو لا متناهي؟ والزائد على المتناهي متناهي. يعني هذا الدليل ما يثبت لا متناهي، هذا الدليل ما يثبت لا تناهي، يثبت أن كل ما أكو في المعلول موجود في العلة، هذا يثبت أن العلة لا متناهية. أحسنتم، إذن البرهان هذا الفرق. فتو هو مدى يناقش البرهان، يقول لي إذا تسأل الشيخ مصباح شيخنا لعد شنو دليلك على أنه لا يفقد أي كمال، يقول دليلي الماهي. قلت فتي وهذاك الدليل يتم على المطلب إذا قلنا أن الوجدان والفقدان هو الوجود والعدم، والوجود والماهي. أما إذا قلنا غيره بعد ذاك البرهان لا يكون كافيا. قال وبعبارة أخرى، لا ينافي هذا البرهان فقد الواجب لكمال لم تحصل ولم تحصل مرتبة منه للممكنات أيضا. واضح صار المطلب؟ إلى هنا واضح استدلال السيد العلامة وإشكال شيخ مصباح أو غير واضح؟ ها شيخ مصباح هذا هذا في تعليق على النهاية، تعليق على النهاية حاشية 414 الآخر، حاشية 414. التفتوا جيدا، هذا استدلال العلامة واستدلال ماذا وجواب الشيخ مصباح عن الاستدلال، إلا أن هذا الإشكال غير تام. أولا التفتوا جيدا للمطلب، أولا لكي يثبت الشيخ مصباح أن العلة متناهية أو هذا البرهان لا يثبت لا تناهيها، لابد الرتبة السابقة يثبت لي أن عالم الإمكان متناهي، ولم يثبت. أثبت لي أن عالم الإمكان متناهي أو لم يثبت؟ ها؟ هذا الاستدلال بني؟ لا، أقول عالم الإمكان، ماذا أتكلم في هذا الموجود؟ عالم الإمكان، كل عالم الإمكان الذي يشوف كمالاته متناهية أو لا متناهية. الشيخ مصباح إذا أثبت أن كل كمالات عالم الإمكان ماذا؟ متناهية، بعد إحنا ما نقدر نستدل من هذا أن علتها ماذا؟ لا متناهية. وهو أثبت هذا لنا أو لم يثبت؟ لم يثبت لنا. إذن إشكاله إلى هنا غير وارد، هذا أولا. وثانيا سؤالنا، عبارة الشيخ مصباح، أنا إنما أقول هاي المطالب باعتبار الطلبة، بعد ذلك إن شاء الله سيكونون من أساتذة النهاية، وعندما يشرحون إذا أجي التلميذ مالهم وأشكل عليهم إشكال الشيخ مصباح لا يبقى الفخط اللي إشكال وارد. كان سيدي الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أنا درست كفاية عند الأستاذ، إيش ما أشكلت على صاحب الكفاية؟ الواردة. أنا عرفت أن هذا مو أستاذ كفاية، وإلا ما يعقل كل إشكالات واردة على الكفاية في النتيجة لابد من وحدة من المواردة. إذا هذا ما يقدر يدافع عن مباني صاحب الكفاية، وإلا لو كان يستطيع أن يدافع عن مباني صاحب الكفاية كان يقول لي بني هذا الإشكال وارد، ولكن هذا الإشكال صاحب الكفاية يستطيع أن يجيبك هكذا هكذا. التفتوا لهذا الإشكال اللي ذكر. إشكال أولا يفترض أن عالم الإمكان متناهي، وهذا لم يستطع، هذا أولا. وثاني أقصد مقدمة مطوية في كلام الشيخ مصباح، هذه المقدمة لابد نبرزها نشوفها تامة أو غير تامة، وهي أنه هل يوجد هناك كمال مفروض ولم يخلقه الواجب أو لا يوجد؟ أنت بين اثنين، أي كمال، كمال ممكن، ها أي كمال ممكن لا يعني فوق بعد أكو درجة لو ما أكو درجة. أنا بدي أسأل أقول فوق بعد يمكن درجة أو لا يمكن؟ يعني الآن الله سبحانه وتعالى خلق لي فد موجود أبو مليار درجة، ها هذا الفوق ممكن أن يوجد أو لا يمكن؟ إذا لا يمكن ما عنده شغل، أما إذا يمكن ولم يخلقه هذا مرجعه إما لعدم علمه به وهو عالم بكل شيء، وإما لعدم قدرته عليه وهو القادر على كل شيء، وإما لبخله وهو الجواد الغني. إذن يخلقه، إذن يمكن أن نفرض فد كمال في عالم الإمكان ممكن أن يوجد والله لم يخلقه أو لا يمكن أن نفرض؟ لا يمكن أن نفرض. إذن لا يمكن أن نفرض كمالا فوق هذا الكمال حتى تقول بأنه الواجب لا يملك. أولا افهم مطلبي دكتور بعدين أسمع إشكالي. أولا افهم ما أريد أن أقول، أنا شوف إشكالي على الشيخ ما هو، وبعد ذلك فرض كلامه هذا النظام الإمكاني يوجد ما هو أو أبدع منها أو لا يوجد؟ فرض كلام شيخ مصباح يوجد، فلهذا يقول قد يكون هناك كمال والله لم يخلقه وما عنده. أنا جزاك الله خير، أنا أريد أقول هذا في القابل، هذا يتصور في عالم المادة، في عالم المادة، وإلا في عالم المجردات إحنا قابل ما نحتاج الاستعداد وين نحتاجه؟ في عالم المادة، أما فوق عالم المادة مجردات إحنا مادة وصورة بنحتاج. التفتوا جيدا، شيخ مصباح هذا فرضه، التفتوا للمطلب، يقول وهذا البرهان لا ينافي فقد الواجب لكمال لم تحصل ولن تحصل مرتبة منه للممكنات. يعني هذا العالم الممكن إذا بألف مليون كمال الواجب ألف مليون واحد، يمكن أن يوجد عندنا ممكن ولا متناهي أو لا يمكن؟ يمكن، بس الله ما خلق. بعد من هذا العالم نستطيع أن نصل إلى أن الواجب واجد لذلك الكلام كمال أو لا يمكن أن نصل؟ مطلب دقيق. أنا بعض الإخوة وإن كان يصير تكرار بالنسبة إليهم، ولكن خلي يلتفتون لأنه هذه مبتنية على مطلب إن شاء الله إحنا سنصل إليه وين في الفصل 19، أنه هل يمكن في الإمكان أبدع مما كان أو لا يمكن؟ يعني الله خلق هذا النظام، يمكن أن يكون نظام أفضل منه أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. أحسن، إذن هذا ما من كمال مفروض في العالم إلا وهو وجد في عالم إمكان. ياهو لا كمال وجودي ممكن، بنقول ممكن، أقيد ممكن؟ أقول سؤالي هذا، التفتوا لي سؤال، أقول يمكن فرض كمال ممكن، مو محال، حتى يقول فرض المحال خصص القاعدة، يمكن فرض كمال ممكن والله لم يخلقه أو لا يمكن؟ يا قاعدة عجيب عجيب شيخ الله من كلامه. أقول كمال ممكن مو محال، حتى تقول تصدق على فرض المحال، ممكن ممكن ممكنون الله يمكن. هسه أجيب مثال، موجود إمكاني لا متناهي ممكن أو محال؟ ممكن أحسنتم، يعني ليس بممكن. الله خلق لو ما خلق؟ مظن بأنه قد يكون فقير ولكنه فاقد لشيء وواجد لشيء آخر، إلا أن ثبت امتناع عميخا. أنا الآن أكثر من هذا الوقت، وقتنا انتهى، الإخوة يتأملون جيدا في هذا لأنه إشكال إشكال دقيق شيخ مصباح، لأنه يقول بأن هذا البرهان غير تام. في الأخير يقول فتأمل لعله والله العالم ملتفت إلى أن الإشكال غير وارد، بس إحنا نريد نبين لماذا أن الإشكال لا يرد على هذا الاستدلال، لأنه كثير من استدلالاتنا التفتوا جيدا، كثير من استدلالات إحنا من المعلول إلى العلم، إحنا نشوف علم هنا وين نوصل إلى العلم، هناك نرى قدرة هنا، أين نصل إلى القدرة هناك؟ إذا هذا الاستدلال انخدش يعني كل شيء استطعت، فإحنا شلون ننتهي من المتناهي إلى اللا متناهي؟ هذه موجودة، أنا أقف عند هذه النقطة، وهي أن إشكاله غير وارد. لماذا؟ توضيحه إن شاء الله يأتي غد، والحمد لله رب العالمين.